في كلام ويقف على معاني كتاب الله تبارك وتعالى ليستخرج منه المعاني الحكيمة ويستنبط منه الحكمة التي يسخر بها كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن الواقف على من يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى يجده دائما يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وذلك شأن كل عالم وكل طالب علم فضلا عليهما. إن تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى هو عبادة العقل، وذلك لأن هذا الكتاب يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى فيه بطرق منها، ففيه عبادة المعاني بقراءته، وفيه عبادة القلب بتدبره، ولا سبيل إلى الآخرة التي هي مصدر الأسماء للعمل به إلا بأن تمر بمرحلة وسطة بين هاتين المرحلتين، وهي عبادة العقل. وعبادة العقل هي في النظر في معاني ومعرفة ما احتوته تراكيب ألفاظه وجمله من المعاني السامية. كتاب الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم، فهو عظيم فخم شريف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فما من شرف وعظمة وفخر نالته بشر الأمم فجعل خير أمة أخرجت للناس إلا بسبب كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله سبحانه وتعالى نبأ عظيم، لو أنزل على الجبال لدجت. كتاب الله سبحانه وتعالى نبأ عظيم تتضاءل كل الأنبياء والأخبار أمامه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات عدة، فهو المحكم الذي لا مصادر تبديل فيه، والذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا بخلفه، لأنه تنزيل من الله سبحانه وتعالى الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. جعله الله سبحانه وتعالى حكما في أرضه، مهيمنا على الأمم السابقة واللاحقة. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وجعله الحكم الذي فيه العدل، ولا شر فيه ولا ظلم ولا جور. فقال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أمر الله. كتاب الله سبحانه وتعالى لعظمته أقسم الله به، فأقسم عليه وقرن بين الإقسام به والإقسام عليه. أقسم به وربنا تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فقال سبحانه وتعالى: صادق القرآن المبين. وقال الله سبحانه وتعالى: قاف والقرآن المجيد. وأقسم الله سبحانه وتعالى عليه ذلك لعظم شأنه ولشرفه ولأنه القرآن المجيد. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه: فلا أقسم بالخنس الجواد الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: والسماء ذات الرعد والأرض ذات الصدع إنه لقول رسول كريم إنه لقول فصل وما هو بلازم. وقال الله سبحانه سبحانه وتعالى في كتابه وإنه لو تعلمون لقرآن عظيم. ثم قال إنه لقرآن كريم. ولعظمه جمع الله سبحانه وتعالى بين القسم به والقسم عليه، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقال سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وإذا أقسم ربنا سبحانه وتعالى بشيء فإنما يقسم به لعظمته، وإذا أقسم على شيء فإنما يقسم عليه لعظمته، وبإجماع ويقيم بين القسم به والقسم عليه ما يدل على عظم شأن هذا الكتاب. من الله سبحانه وتعالى علم بهذا الكتاب فأنزله فرقانا، وذلك منة ورحمة منه سبحانه وتعالى، ليكون لنا هداية وليكون لنا فرقانا وليكون لنا فرحا نفرح به. فقال الله سبحانه وتعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، اي فبذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وان من سجود القران لانه كلام ربنا تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى بينه وبين الاسلام، فقال في آيات كثيرة ونبها به، ثم في سياق الآيات يذكر بالإسناد تبارك وتعالى في عدة الآيات، فيقول الله سبحانه وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، ويقول الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لعظمه وعظم المقصود منه انزله الله سبحانه وتعالى في افضل الشهور وفي ابرك الايام، فقال الله تبارك وتعالى انا انزلناه في ليله مباركه. ومن منه الله سبحانه وتعالى علينا ان حفظه لنا، وزاد على ذلك في الصلاة سبحانه وتعالى لنا ذكرا وتلاوة وفهما. فقال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال ربنا سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإن أعظم غاية من القرآن هو إنزاله للتدبر والاستشفاء به من أدوار الأبدان وأدوار الأرواح، فهو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هو الكتاب الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أمر الله سبحانه وتعالى بتدبره لأنه الغاية من إنزاله، ولأنه فاتحة خير للعمل به والالتزام والالتزام بما فيه. فقال الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية آمنوا بالتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها. وقال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. كتاب أنزل الله سبحانه وتعالى لقوم يعقلون ولقوم يعلمون لعلهم يفهمون ما فيه، وإلا فكانوا بمنزلة الحمار يحمل مسمار. إن كتاب الله سبحانه وتعالى على أن تقدم فيه ثلاث عبادات: عبادات باللسان، وعبادات تتعلق بالعقل، وعبادات تتعلق بالقلب والتخشع عند طاعته والتفقه فيه. وكلام الله سبحانه وتعالى ليس ككلام البشر، وسوف يأتي بأن كتاب الله سبحانه وتعالى حمال ذو وجود، وأن معانيه كثيرة جدا. قيل إن الحاجة إلى تفسير الله تبارك وتعالى والمعرفة بما فيه من معاني، وفي كل علم من العلوم ترجع إلى أمور، إما لشرف المتكلمين، وإما للحاجة إلى الكلام الموجود فيه، وإما لعظم موضوعه. وكتاب الله سبحانه وتعالى قد جمع هذه الدوائر كلها، فإنه من أشرف الكلام. وقال بعض السلف: إن الفرق بين كلام الله تبارك وتعالى وكلام غيره كالفرق بين الخالق والمخلوق. وإذا وجد المقارنة بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته، فكذلك لا مجال للمقارنة بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام عباده ومخلوقاته. وإذا كان العالم قد يستنبط من كلام الناس ويستخرج منه فوائد عظيمة وفوائد كثيرة، فكيف بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه هداية وفيه الرحمة وهو النور المبين، وهو برهان الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. كتاب الله سبحانه وتعالى أنزله الله سبحانه وتعالى ليلة القدر، وإن موضوعه ليشوق الواحد منا إلى من يتدبر، إذ موضوعه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتي باطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أمر الله سبحانه وتعالى بتدبره، لأننا نحتاج إليه في حياتنا، في حياة الدنيا وفي حياة الأخرى، ولأن الغاية من تدبره والغاية من إنزاله هو أن يحصل العبد سبل السعادة في هذه الدنيا وسبل السعادة الأبدية عند الله تبارك وتعالى. نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الحارث رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما: ما ترك دينارا ولا درهما ولا ترك دابة ولا هريرة، وإنما ترك الله النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بالله، وترك صلى الله عليه وسلم سلاحا، وترك عليه الصلاة والسلام أرضا جعلها صدقة للسبيل. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا مليارا ولا شاتا. فما كان له صلى الله عليه وسلم ان يوصي بشيء من متاع الدنيا، ولكنه اوصى في كتاب الله تبارك وتعالى. روى البخاري في صحيحه من حديث طلحه بن مصرف رحمه الله تعالى، وكان من كبار القران، قال: سالتنا عبد الله بن ابي بكر فقلت: هل اوصى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء؟ فقال رضي الله عنه: ما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. فتعجب طلحه من جواب عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه، فقال: امر النبي صلى الله عليه وسلم بوصيه، وقد كتب في وصيتك، فكيف لم يوصيك؟ قال عثمان بن ابي بكر رضي الله عنه: اوصى النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. روى ابو عبيد في كتابه فوائد القران ان عربيا دخل المسجد يخرج عن الله من سعود رضي الله عنه ويطرف الناس ويعلمهم القرآن. فسأل ما يفعل هؤلاء؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار وفراء الصحابة، قال: يتقاسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك ميراث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو هذا كتابه العظيم الذي لو لم يترك شيئا غيره لك في الدنيا بحال اهلها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما قسمناه الا رحمه للعالمين. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين الا لانه ترجم القران خلقا وعملا. تقول عائشه رضي الله عنها فيما اخرجه مسلم في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. تلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها وصية عظيمة. وإن الواحد منا ليتعجب عندما يرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ثم قال: لكتابه. ومن العجب في ذلك أن الكتاب في الأصل أن يكون قارئه إذا قرأه منصوحا به، أما أن يكون ناصحا له فيكون واجبا عليه فإنه أمر واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وذكر النصيحة لله وقال: ولكتابه. قال علماؤنا: بالتنية واجب النصيحة لكتاب الله عز وجل، تكون بالعناية به، وتكون بصومه، وتكون بتعلمه، وتكون بتعليمه، والوقوف على معانيه وعلى تدبره والعمل به، والوقوف عند حلاله وحرامه. ولعلها في مجالس باذن الله تبارك وتعالى تكون حلقه من حلقات النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى. وان النظر في الناس تجاه كتاب الله عز وجل في تفسيره يجبهم على ثلاثة أصناف: إما ناس قد شغلوا في العلم شغلا، أو منوا أنفسهم بطلب العلم وبدأوا يطلبون العلم فعلا، وقد يكون الواحد منهم قد قرأ الكثير والكثير من كتب الحديث ومن كتب الفقه وغيرها. وأما الصنف الثاني من الناس فهم الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان أصرارهم حفظه من غير أن يكون لهم همة في طلب العلم من أجله الأخرى، أو كانوا ممن يكثر تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الصنف الثالث فهو الذي ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، فلا هو من طلبة العلم ولا هو من التابعين لكتاب الله تبارك وتعالى. اعلم عباد الله ان كتاب الله عز وجل مندوبة الله، والمندوبة هي ما يصنعه الرجل لأضيافه فيدعوهم فيه بالأكل والشرب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن كتاب الله عز وجل مندوبة الله في أرضه، فتعلموا منه، فتعلموا منه. وكتاب الله عز وجل هو أدب الله عز وجل في أرضه، ولم يؤدي إلا ويحب أن يعتنى بأدبه. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما اخرجه الدارمي في سننه، يقول: ليس بمؤدي الا ويحب ان يؤتى ادبه، وان ادب الله القران. فمن اراد ان يكون ممن اجاب مندوبه الله عز وجل، واراد ان يكون ممن يتادب في هذه المندوبه بالآداب التي يأمر الله سبحانه وتعالى به، بهذا عليه أن يكون عاكفا على كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن فرط فإنما يفرط على نسيئته، ومن عزف فإنما يفوته خير وفضل عظيم جعله الله سبحانه وتعالى لمن عكف على كتابه فأجاب مندوبته وتأدب بآداب كتابه. الصنف الأول من الناس هو طالب العلم، فإننا نجد في كثير من المحن أن كثيرا من طلبة العلم يعزفون عن تفسير كتاب الله عز وجل، وهذا واقع للأسف كثيرا. فإذا ما وجدت طلبة فإنك تجدهم إما مشتغلين بالفقه أو مشتغلين بالحديث. بعضهم قد يكون له عذر في كون تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى أمرا عظيما وأمرا خطيرا وذبابا، ولكن بعضهم قد استهوفوا هذه الكتب الحديث وكتب الفقه فظنها بأنها هي نص العلوم، وهذه ظاهرة كانت قديمة وكان العلماء يتخوفون منها، وذلك لأنهم يعلمون بأن الاستكثار من علمهم خارج عن تفسير كتاب الله تبارك وتعالى وعن تدبر وتفهم آيات الله عز وجل سوف يؤثر على مردود المسلمين تجاه كتاب الله عز وجل. ولأنهم كانوا يعلمون بأنه في كتاب الله عز وجل وتفهمه وتدبره لا وسيلة إلى ذلك إلا قراءة تفسيره وتفهمه مضية للمسلم بالله عز وجل، وسيلة لترقيق القلوب حتى تقضي على الله عز وجل علما وعملا، وذلك هو مقصود العبودية. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير الإعلام المبالغ عن شعبة رحمه الله تعالى أنه كان يقول لأهل البيت: يا قوم إنكم متى تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن، إنكم متى تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن، وذلك لأن النفس إذا شغلت بعلم انشغلت به عن علم آخر. وشعبة رحمه الله تعالى من كبار المحدثين ومن كبار الكفار، فمقولته هذه تدل على أنه تعرف بأن هذا يعتبر ظاهرة قد تكون سلبية بالنسبة لطلبة العلم، وهو أن إقبالهم على علم الحديث وإقبالهم على قراءة كتب الفقه وإيمان ذلك يكون له أثرا سلبيا على الوقوف على معاني كتاب الله عز وجل. والواقع خير دليل على هذا، فإنك لو نظرت في حلقات العلم التي تعقد وفي الدروس التي تقرأ ونظرت في من يفسر فيه كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدته لا يتجاوز العشر عشر عشر ما يروى من الدروس. ولذلك كان العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وصية علماء، أما الأولى فهي وصية محدثين عارف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي في ترجمته في السير ناقلا عن علي بن المديني رحمه الله تعالى أن روايته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صارت ألف من ألف الحديث، والألفان من الحديث في ذلك العهد أمر عظيم جدا. ورجع إلى وصية أخرى من فقيه بل من كبار الفقهاء، بل إنه الأول من ألف في أصول الفقه عند جماهير العلماء هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي جعل علم كتاب الله عز وجل منافي لكل جهل، وجعل الجهل بكتاب الله سبحانه وتعالى هو عين الجهل، موصي طلبة العلم بأن تكون رغبتهم ورغبتهم امتهانا في الاستفادة من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبره، حتى تضاف شهادة فقيه إلى شهادة محدث لعلها تعقل في القلوب عملها. يقول رحمه الله تعالى في مقدمته البديعة في رسالته الأصولية التي هي من أقدم وأعظم كتب الأصول، يقول رحمه الله تعالى: فكل ما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علم وجهله من جهل، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. قال الناس في علم الضرفات موقعه من العلم بقدر درجاته في العلم به في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم قال: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهده في الاستكثار من علمه والضمائر ترجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهده في الاستكثار من علمه والصبر على كل عالم دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه تبارك وتعالى. قال: فإن من علم أو من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه من كتاب الله سبحانه وتعالى فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه آليا ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين مواضع الإمامة. ثم دعا رحمه الله تعالى بأن يلوم الله سبحانه وتعالى عليه أن يفهم كتابه سبحانه وتعالى وأن يعينه على استنباط دينه. تلك كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأختها كانت كلمة لشعبة رحمه الله سبحانه وتعالى. وإن المتأمل في كتب التراجم والناظر في كتب التاريخ يجد بأن بعض الأئمة يطوفون ما يطوفون سنوات وسنوات ويقضون شهورا تلو الشهور وأياما تتعقبها الأيام في طلب العلم، ثم يرجعون آخر ما يرجعون إلى الندم واتهام أنفسهم على تفريطهم في الاستكثار من معرفة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. قد يصل ببعضهم إلى أن يلقى أصابع الندم على أنه ما أكثر من الوقوف على معاني كتاب الله عز وجل، وذلك لأنه بكتاب الله تبارك وتعالى والوقوف على جمل معانيه وتفاصيل احكامه وسيلة إلى رقة القلب ووسيلة إلى تنوير النفس والنفس لله سبحانه وتعالى. ولأن في الوقوف على كتاب الله تبارك وتعالى وقوف على أصول المعارف وعلى أصول قواعد هذا الدين وحكمة الله سبحانه وتعالى من إنزال الكتب وإرسال الرسل وتحصيل العلم بمقاصد الشعائر الغرام. أما من الأول فمثاله ما ذكره أبو علي رحمه الله تعالى في كتابه الحكمة عن مهيب بن ورد المكي رحمه الله تعالى، وكان من كبار الزهاد. يقول رحمه الله تعالى: نظرت نظرنا في الحديث فما وجدنا شيئا أرقى للقلب استجلابا للحق من النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى أو قال قراءة القرآن وتدبرنا فيه. فإقرار القلب والأنس بالله سبحانه وتعالى إنما تكون بالوقوف على معاني كتاب الله عز وجل لأنها الوسيلة إلى تدبره. فطاف رحمه الله تعالى المطاف ونظر في الحديث مرة، ولكن في آخر تبواته وقف على قاعدة هامة ووقف على حال عظيم، وهو أن اشتغال بكتاب الله سبحانه وتعالى هو الأساس في تزكية النفوس وتهذيبها. وأما التنفيذ للولي الثاني وهو الوقوف على أصل العلوم فيشهد له ما أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه معرفة الليل والرجال عن إبان الجنة في زمانه سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قال: كان سفيان رحمه الله تعالى يقول: يا ليتني اقتصرت على القرآن، يا ليتني اقتصرت على القرآن. وذلك لأن كتاب الله سبحانه وتعالى هو النور والحكمة، ولأن كتاب الله سبحانه وتعالى بحر زاخر بالمعاني العظيمة التي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا، ولأجلها خلق الله سبحانه وتعالى العبادة وأمرهم بعبادته. ومن عجيب ما وقفت عليه ما ذكره شيخي رحمه الله تعالى تلميذ شيخ الإسلام، وكان ناسخ كتبه في رسالة بعثها له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان مسجونا في دمشق. قال رحمه الله تعالى: لقد فتح الله سبحانه وتعالى علي في هذا الحسن من معاني كتاب الله تبارك وتعالى ومن العلوم أشياء كثيرة كان يتمناها العلماء. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال ولقد نديت على أوقات كثيرة فاتتني لم أشتغل فيها بمعاني كتاب الله تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام هو من هو تلك العقلية الجبارة، وذلك عالم الفذ الذي كان ينطق مقتبسا في جهل ما سطرته يرعى رحمه الله تعالى بآيات كتاب الله سبحانه وتعالى. فطغى المطاف ونظر منظرا وجادل ما جادل، ثم كان آخر مقولته عرضا أصابعه أو على أصابع الندم لأنه فاتته أوقات لم يشتغل فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. فكيف حالنا نحن؟ قد علم هؤلاء أن التنقيب على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى وإثارتنا فيه هو العلم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار قرائن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من أراد العلم أو إذا أردت العلم فأثيروا القرآن لنقلوا فيه، فإن في إثارة ما في كتاب الله سبحانه وتعالى تحصيل في كل معلوم سواء في اللغة أو في الأدب أو في التفسير أو في الأصول أو في الفقه أو في الحديث. وإن كذلك لو نظرت في كتب الأئمة في مختلف العلوم لوجدت بأن في كل ما يؤصلون يجتهدون بالاستدلال بكتاب الله تبارك وتعالى. فشرف عظيم ان يرجع الواحد منا الى هذا المصنف الى هذه القاعده وهي الاشتغال بكتاب الله سبحانه وتعالى. قد تجد طالب العلم مستكثرا من كتاب الله سبحانه وتعالى قراءته وتلاوته، وقد تجد على عكس ذلك قد يستهوي كثير من الناس ومن طلبة العلم كثرة اشتغاله بالعلم فيعزف عن تلاوة قرآن نفسه وجهل بأن البركة كلها في لزوم كتاب الله عز وجل تلاوته، ثم في لزوم كتاب الله سبحانه وتعالى تفهما حتى يرتقي في مراقب التفهم الى تلاوة كتاب الله عز وجل. ومن فاته شيء من التلاوة أو شيء من الفهم فاته بقدر ذلك شيء من العلم وشيء من تهذيب النفوس. من بديع ما ذكره المعجم رحمه الله تعالى في ذي طبقاته الحنابلة في ترجمة أحد المقاديس وهو أخو عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى صاحب العمدة وغيرها، أن أحد طلبته ذكر عنه وصية أوصاه بها لما كان في سفره وهو عباس بن عبد الله المصري رحمه الله تعالى. يقول: أوصاني هذا العالم وهو إبراهيم بن عبد الواحد رحمه الله تعالى، وكان ممن سافر إلى بغداد مع ابن قدامة المقدسي صاحب الفرقة. يقول: أوصاني في سفري فراغ أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه ييسر لك الذي تطلبه بحق ما تقرأ. يقول رحمه الله تعالى وقد عمل بنصيحته: قال: فرأيت ذلك وجربته كثيرا. قال: فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. ولعل كثيرا منا لا يوفق إلى كثير من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوفق إلى كثير من الفقه لأنه فرط في كتاب الله تبارك وتعالى، ولأنه فرط في تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه البركة. ولأن من جرب مثل تجربة الاعتدال من اسمه رحمه الله تعالى وجد مصداقا ذلك. فمن شبهه ذلك قرره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لما سئل عما يشتغل به طالب العلم، فقال رحمه الله تعالى: اما طالب حفظ القران فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو مقدم ايضا في التعلم في حق من يريد ان يتعلم علم الدين من الاصول والفروع. قال: فإن المشروع في حق هذا الطالب العلم في مثل هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين. ثم قال رحمه الله تعالى: والمطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل، أو فهم معانيه، وإن المطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة الحافظ لم يكن من أهل العلم وأهل الدين. وأما الصنف الثاني من الناس فهو من عكف على تلاوة القرآن وعكف على مجالس حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وتجده ملازما لحلقات تقويم حروف كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتجويدا. وهذا الصنف الأول فإنه على خيرهم ويتطلب ويطلب أمرا مأمورا به في دين الله تبارك وتعالى، ولكن يخشى عليه أن يقع في مثل ما وقع في الصحوة الأولى من الناس، وهو إهمال جانب تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو مقصود إنزال هذا الكتاب، ويخشى عليه إهمال الوسيلة التي يتشوف من خلال انتقائها إلى الوقوف على معاني كتاب الله عز وجل لتتدبر أو يتدبرها العبد وهو يعرف بتفسيره. وقد تجد منهم من هو مقبل على قراءته آناء الليل وأطراف النهار، ولعله قد يختم القرآن في أسبوع، وهذا شيء حسن وجرى عليه عالم بعض السلف، ولكن الشأن كله في الوقوف على معاني ما يقرأ العبد، وإلا فإن هذا الكتاب نور وبصيرة يبصر الله سبحانه وتعالى بتفهم معانيها العباد، فمن عكف على تلاوته دون أن يقف على معانيه فكان كمن أوتي هذا النور ولكنه لم يستعمله، وكان كمن أعطاه الله سبحانه وتعالى سبل التبصر في الدين ولكنه استنكف عن محموله. ولذلك روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الزهدي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: يا ابن آدم كيف يرق قلبك؟ ونرجع إلى الأساس الأول، وهو أن القرآن أنس بالله سبحانه وتعالى، أنس من الروح بالله سبحانه وتعالى، وفي تدبره ومعرفة معانيه ترقيق للقلب تهذيب للنفوس، وهو المقصود بإنزال كتاب الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك في آخر الصور، أي إنك تسارع في القراءة وتتسابق مع الزمن حتى تكمل الصور وتعلم قد قرأتها من آية وكم ختمتها من ختماتك، وقد فاتك خير كثير وهو تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى حتى تقف على معانيه، فيكون ذلك سبيل التدبر. وهذه هي الظاهره القديمه ذكرها بعض العلماء، وهي اخت الظاهره الاولى، فهي قديمه المنشا. كان يخشى العلماء ان تغلب على طالب العلم الذي يهمه قراءه كتاب الله تبارك وتعالى. رسمها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس ابليس، ليدلل على ان مداخل الشيطان على بني ادم وعلى المسلم اشغاله بكثره التلاوه دون الوقوف على المعاني التي تؤدي الى تحصيل مقصود انزال كتاب الله سبحانه وتعالى من التدبر. قال رحمه الله تعالى: وقد لبس إبليس على قوم بكثرة التلاوة، فهم يعودون هذا من غير ترتيل ولا تثبت، قالوا: هذه حالة ليست محمودة. وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن كل يوم أو في كل ركعة، قالوا: هذا يوم نافع بهم، ومن داوم عليه فإنه إن كان جائزا إلا أن الترتيل والتثبت أحب إلى العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في ثلاثة. وقال رحمه الله تعالى في نفس الكتاب: ولو تفكروا لهؤلاء الذين يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى ويكثرون من قراءته، قالوا: ولو تفكروا لعلموا أن المراد حفظ القرآن، وتقويم الفاظه ثم فهمه ثم العمل به ثم الاقبال على ان يصلح نفسه ويطهر اخلاقه ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع. انتهى كلامه. وهذا تفسير منه رحمه الله تعالى لمراد الشيطان عند بعض الناس بعضهم يأتيه من كفرة حبه للسنة وبعضهم قد يأتيه من كفرة حبه للسنة وبعضهم قد يأتيه من كفرة شرفه بالتلاوة وبعضهم قد يأتيه من علوم همته في طلب العلم حتى يصده عن المقصود من الأسماء وعن المرتقى الأعلى وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبره وتفهم معانيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال الله تعالى: إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال بعض الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد إلفاظه فالقرآن أولى بذلك. وإذا كان الواحد منا قد يعتمد على تفهم متن من المتون خاصة مع انتشارها في هذه الأزمنة، أو على تفكيك عبارة مختصر من المختصرات في فن من الفنون، فإن بذل مثل ذلك الجهد أو بعضا منه في تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى أبرأ للعبد وأولى لمن رام معرفة وتحسين العلوم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ينبغي له أي للمسلم أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مرادها وما فرض عليه فينتفع بما شرع ويعمل بما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه فلا يدريه، فما مثل من هذه حاله إلا كمثل حمار يحمل مسمار. ولذلك قالوا: إن كتاب الله سبحانه وتعالى محطته لا تبلغ إلا بطريقه، نصفها إشراك اللسان والأسماع لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى، ونصفها في الوقوف على معانيه حتى يصل العبد إلى المحطة التي قصد الله سبحانه وتعالى إنزال القرآن بها أو منها، وهو تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول في قوله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: هو معرفة تفسير ومعاني كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وإلا فإن قراءته تكون من البر ومن الفاجر. قراءته تكون من الإنسان البار كما أنها تكون من الفاجر، ولكن فيه مرتقى آخر يرتقيه العبد وهو تفهم معانيه. ثم يكون هذا المرتقى وسيلة لتحقيق مقصود الله سبحانه وتعالى منه، وهو تدبره حتى يكون معينا له على التخشع والتذلل لله سبحانه وتعالى وتهذيب النفس من أثوابها والعمل بكتاب الله عز وجل. الحقيقة ما أو لكن أن يكون مؤمنين وإن أن يكون مفهدين. أما المؤمن فلا أتبع عليه إلا أنه يصعب بأن يستعين بالله تبارك وتعالى وحفظه بالألوهية لنفسه. وأما الصنف الثاني من الناس فهو من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة القراءة والكتابة. فهذا الفريق ينصحون بأن يعمل على تعليم نفسه على قراءة الله سبحانه وتعالى، فإن الخير كله في تعلمه. وقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بعض الناس قد يتعلم لأنه لا يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن فهمه مقصورا على العلماء، وهذا خطأ جسيم. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على العالمين ليتدبره العالمون الجاهلون، ليتدبره الأميون والقارئ المتعلم، لا فرق بين هذا وذاك. وإن تتفاوت طبقات في العلم به وفي معرفة معانيه حتى يبلغ الواحد منهم درجة العالم الذي يقف على مكانه وأسرار ما فيه من حكمه، ولكن كل واحد من المسلمين يلزمه أن تكون له رغبة في معرفة هذه المعاني. ومن فاتته القراءة فلا ينفعه أو فلا يفوتنه السماء. في الحقيقة أن الناظر في الساحة العلمية يخشى أن يموت، ولعل من هو على معواته هذا المصري أن تكون هذه الساعة أو الأمة جمعا إلى ما عصى الله سبحانه وتعالى أن صرفت عن كتاب الله سبحانه وتعالى وتفهم معانيه، لأجل ما ترتكبه من ذنوب ما لا إليه وأطراف النهار إلا ما عصى الله سبحانه وتعالى. وذلك والله هو عين قلة التوفيق، وكأن ربنا تبارك وتعالى رضي بعض الفهوم قد صدنا عن تفهم هذا الكتاب لأجل ما في نفوسنا من غل وحسد وتكبر، صدنا عنه صدا. وكأننا المعلمون بكل حسن بصري رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أحوال. تفقدوا حلاوة الإيمان للأنس برضي تبارك وتعالى. تفقدوا حلاوة في أنسكم بالله عز وجل وفي رقة قلوبكم فرحكم بنعم الله سبحانه وتعالى. قال: تفقدوها في ثلاثة أحوال. قال: في الصلاة وفي القرآن وفي ذكر الله. قال: فإن وجدتموها فاحمدوا الله سبحانه وتعالى وامضوا وابشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا بأن عباد الذي بينكم وبين ربكم مغلق. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يغلق بين أمتي وبينكم وجالس على هذا الكرسي باب تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن عذاب في الدنيا أي عذاب، وإنه داء في هذه الدنيا وأي داء. روى أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره إسلام في الدين عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. روى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال في قول الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال: ينزع في قلوبهم فهم ضلال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن لهم عذاب في الدنيا أي عذاب، وإنهم داروا في الدنيا أي دار. نقل المهدي رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين عن بعض سلف الأمة أنه كان يقول: إني لأذنب الذنب أو أذنبت ذنبا، أذنبت ذنبا فأعاقبني الله سبحانه وتعالى في أصرف لا في الغرفة، وإنه لعذاب في الدنيا أي عذاب، أن ينزل الله سبحانه وتعالى علينا كتابا من عليانه ليجعله الحبل الذي بيننا وبينه، ثم لا نقف على معانيه ولا نعرف ما فيه حتى يعودنا الى ربنا تبارك وتعالى، كاننا معرضون عن مأدوبته وكاننا مستنكفين عن سبيل التأدب بأهلافه. وقبل ان اختم فانني اذكر نفسي واخواني بأمر اثنين يعينني على لزوم مجالس تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وعلى توفيقي الى الوقوف على معاني كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يستعين العبد بها على تهذيب نفسه وعلى عباده ربه تبارك وتعالى. وقد ذكر علماؤنا في ذلك امورا كثيره، ولكن اخترت منها اثنتين فقط. اولهما وهو ان تكون للعبد همه مشحوذه، وأن يكون له جهد جهيد في تحصيل كل ما يتعلق بتفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ويجعل ذلك همه، ويجعل ذلك همه، ومن جاهد نفسه في ذلك وهي السبيل. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لن يهدينهم سبلنا. إن من نظر في كتبه التفسير يجد بأن كثيرا من العلماء وفق إلى تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى إما كتابة وإما مشابهة، ولم يكن ذلك عن فراغ، وإنما كان ذلك لكبر همته، ولأن النفس كانت تواضعة لأن تقف على معاني هذا الكتاب العزيز. واخترت مثالا يشهد بها، والا فانه في السيرين كثر. لعل اعظم تفسير في ذلك هو تفسير الطبراني رحمه الله تعالى، بل انه تفسير الطبراني في مكتبه التفسير عندنا نحن المسلمين. جهد الامام الطبراني رحمه الله تعالى الذي نراه في كتابه وقبوله في مشارق الأرض ومغاربها لم يتم فارغا، وإنما كان وليد همة عالية، وإنما كان سببه اشتراكه بتفسير هذا الكتاب. ذكر داود الحاتمي رحمه الله تعالى في كتابه معجم الإدلال في مقالة الإجابة أنه قال رحمه الله تعالى: إن كتابة تفسير راودته منذ صغره، راودته منذ صغره. وذكره في ترجمته، وذكر رحمه الله تعالى في ترجمته أنه قال: استحق الله تبارك وتعالى ثلاث سنوات، استحق الله تبارك وتعالى ثلاث سنوات، ونويت هذا التفسير غير هذه المدة. قال: حتى أعانني الله سبحانه وتعالى على ذلك. فكذلك فليكن العبد، ومن جاهد نفسه بلغ الله سبحانه وتعالى ما أراده من المعاني. ذكر في ترجمته الفقيه المالكي للبن رحمه الله تعالى أنه قال: أردت أن أجعل نفسي وظيفة ووردة من ذكر وقراءة القرآن، ويستشف من كلامه بأنه رحمه الله تعالى كان يريد ذلك صدقا، وكانت الوحيد مهمة عظيمة في ذلك. قال: فرأيت في منامي من أخبرني بأنه إذا فات لقاء الأحبة فإن أفضل ما يشتغل به كلام الحديث. قال رحمه الله تعالى: فعلمت بأن أفضل ما أشتغل به هو تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك مثل يقول العبد: فإذا ما كنا حريصين على تفهم كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يعيننا على سبل الهداية إليه يقظة أو منامة. وأما الأمر الثاني فهو أن يحاول العبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يصيبه بذنبه، فإن أعظم ما يصاب به العبد بذنبه هو أن يصاب كتاب الله تبارك وتعالى. وذلك لأنه إذا صرف عن تفهم كتاب الله عز وجل ابتعد عن الهداية بقدر ما صنع، وإنه ابتعد عن التبصر في معاني هذه الدين، وابتعد عن وسائل تهذيب نفسه والتحلي بما أمر الله سبحانه وتعالى التحلي به بقدر ما صنع عن سبيل الله تبارك وتعالى. وأعظم سبيل في هذه الدنيا بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتي بالباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأعظم ذلك أن يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستعيذ من ربه سبحانه وتعالى على أن يعينه على فهم كتاب الله عز وجل. وإلا فرب عامي لم يقع شيئا يقف على بعض الأسرار لتوفيق الله سبحانه وتعالى وخلوص نيته وصدقه مع ربه واجتنابه لمعاصيه ما لا يقف عليه الآن. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وآخر ما ندعو به ما دعا به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته بعدما ذكر ما ذكر، فقال: نسأل الله المهتدئ لنا نعمه على استحقاقها، والمديمة علينا مع تقصيرنا في الاتيان على ما اوجب به من شكر فيها، الجاريه لخير امه اخرجت للناس، ان يرزقنا فهما في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه، ويجيب لنا نافيه نزيده. نسال سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله سبحانه وتعالى أن لا تصدنا عن سبيله. نسأله تبارك وتعالى